بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بمسجد الإيمان بالحديدة أن يقدموا لكم هذه المادة. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أيها المسلمون، هذا الحديث العظيم الذي يبين لنا فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن محبته عليه الصلاة والسلام واجبة على جميع المسلمين، فالمحبة ليست مجرد دعاوى ولا شعارات ولا هتافات. المحبة معاشر المسلمين تقتضي الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا، قولا وعملا، سرا وجهرا، عند الشدائد وعند الكرب، في السراء وفي الضراء، عند الافراح وفي الاسراح. ولهذا ايها المسلمون، اذكر لكم بعض النماذج من حب واتباع الصحابة رضي الله عنهم للنبي عليه الصلاة والسلام. ينظرون اليه وهو يخلع نعليه من بين رجليه، فخلع الصحابة نعالهم. ما يدرون السبب؟ انه المحبة والتشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام، ان المحبة بلغت عند اولئك مبلغ عظيم. هذا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه ضرب كذلك من النماذج ما يكون عظيما. عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ضرب كذلك من النماذج ما يكون عظيما. علي بن ابي طالب رضي الله عنه ضرب كذلك من النماذج ما يكون عظيما. ابن عمر رضي الله عنهما ضرب كذلك من النماذج ما يكون عظيما. الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ضرب كذلك من النماذج ما يكون عظيما. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ضرب كذلك من النماذج ما يكون عظيما. عبد الله بن مسعود ضرب كذلك من النماذج ما يكون عظيما. أنس بن مالك رضي الله عنه ضرب كذلك من النماذج ما يكون عظيما. صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها عمة النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا أردنا العز والفلاح والنجاح والفوز في الدنيا والآخرة فلنقتدي أثر نبينا ولنكون صادقين في محبتنا لله واتباعنا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى يكرمنا ربنا وحتى يرفعنا. وهي عبارة عن خطبة جمعة لشيخنا أبي الفاروق محمد بن معوضة اليماني حفظه الله تعالى، والتي كانت بمسجد الإيمان بالحديدة للعاشر من شهر شوال لسنة 1437 للهجرة، وهي بعنوان محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجعلني الله وإياكم وجميع المسلمين من البدع والضلالات ومن النار، إنه على كل شيء قدير. ثم أما بعد، فيا أيها الناس اعلموا أنه ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وأن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ألا إنه من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. ولن يضر الله شيئا ولا يضر إلا نفسه. أيها المسلمون، إننا لنتواصى جميعا بتقوى الله جل وعلا، فاتقوا الله معاشر المسلمين، فإنه من اتقى الله وقاه، ومن احتمى به حماه، ومن استنصر به نصره، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها المسلمون، نتحدث اليوم عن حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه، وجاء أيضا عند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، واللفظ متقارب. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وجاء بلفظي والذي نفسي بيده: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وولده ووالده والناس أجمعين. أيها المسلمون، هذا الحديث العظيم الذي يبين لنا فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن محبته عليه الصلاة والسلام واجب على جميع المسلمين، على الرجال والنساء، وأنها مقدمة على محبة الآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأبناء والبنات، وحتى من حب النفس، حتى من حب النفس أن محبة النبي عليه الصلاة والسلام مقدمة. ولهذا جاء عند الإمام البخاري عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: يا رسول الله، فإنه الآن لأنت أحب إلي حتى من نفسي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر، الآن يا عمر. فهذا مما يدل دلالة واضحة على أن محبة النبي عليه الصلاة والسلام بعد محبة الله جل وعلا مقدمة على جميع المحبوبات التي يحبها البشر. وهذه المحبة معاشر المسلمين ليست كما نفهم اليوم أنها مجرد ادعاءات، أنها مجرد ادعاءات. فكم من الناس من يدعي المحبة بقوله ثم هو يخالفها بفعله، يدعي المحبة في الظاهر ثم هو يخالفها في الباطن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمحبة ليست مجرد دعاوى ولا شعارات ولا هتافات، وإنما هي ما صدقها العمل، تكون بالقول ويصدقها على ذلك العمل. المحبة معاشر المسلمين تقتضي الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا، قولا وعملا، سرا وجهرا، عند الشدائد وعند الفرص، في السراء وفي الضراء، عند الأفراح وفي الأسراح. المسلم متبع للنبي عليه الصلاة والسلام في جميع أحواله، في جميع أحواله يعلم أنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام، ما يستطيع أن يخالف أمره ولا أن يرتكب نهيه، ما أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام يفعله، وما نهى عنه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام يجتنبه، طاعة لله ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الذي ينظر يا معاشر المسلمين، الذي ينظر إلى أحوالنا اليوم ونحن ندعي محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام، يجد عندنا فروقا واسعة بين محبة السلف الصالح للنبي عليه الصلاة والسلام وبين محبتنا. يجد الفرق الواضح والكون الشاسع فيما بين محبتنا وبين محبتهم. ربما نحن ممن يحب النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل ذلك يحب الله عند السراء وعند النعم، فإذا ما جاءت الابتلاءات ونزلت المصائب وجاءت الأحزان، وجد الكثير منا أن نفسه إنما هي ترغب في المخالفة والحيد والابتعاد عن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ما هكذا تكون المحبة يا معاشر المسلمين، إن المحبة لتكون في الاتباع الظاهر والباطن، عند النعمة وعند النقمة، عند فرحك وعند حزنك، أنت محب لله ولرسوله، متبع لما جاء به الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا أيها المسلمون أذكر لكم بعض النماذج من حب واتباع الصحابة رضي الله عنهم للنبي عليه الصلاة والسلام. منها النماذج التي تكون عند الابتلاءات وعند المصائب، ومنها الابتلاءات التي تكون عندما يشق على النفوس فلا ترغبه النفس، وربما كان شاقا عليها ومع ذلك كانوا يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام، بل ويظهر ذلك جليا عندما نجد أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام كيف كانوا يتشبهون بأقواله بأعماله بحركاته بسكناته عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في حديث أبي سعيد عند الإمام أحمد وأبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بأصحابه يوما، وكان من هذه أن كان يصلي بنعليه، كان يصلي لابسا نعليه، فقام عليه الصلاة والسلام يصلي بهم، فبينما هو في أثناء صلاته إذ خلع النبي عليه الصلاة والسلام نعليه، فنظر الصحابة وهم في وسط الصلاة في أثناء الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام أمامهم وهو إمامهم ينظرون إليه وهو يخلع عليه من بين رجليه، فخلع الصحابة نعالهم، ما يدرون ما السبب، ما يدرون ما السبب. إنه المحبة والتشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام. فلما قضى قضى النبي عليه الصلاة والسلام صلاته، قال لهم: ما لي أراكم خلعتم نعالكم؟ فقالوا: يا رسول الله، رأينا خلعت نعلي فخلعنا نعالنا، رأينا خلعت نعلي فخلعنا نعالنا. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنه أتاني جبريل فأخبرني أن بهما أذن فألقيتهما. فهذا مما يبين حب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، الذي هو حب في الظاهر وهو دليل على حب الباطن للنبي عليه الصلاة والسلام. جاء عند الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من ذهب، اتخذ خاتم من ذهب، فرآه الصحابة فاتخذوا خواتيم من ذهب، كلهم لبسوا خواتيم من ذهب. ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام ولا أرشد إلى هذا، لكن المشابهة والمحبة التي منها التشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام، اتخذوا خواتيم من ذهب. النبي عليه الصلاة والسلام خلع ذلك الخاتم من الذهب وقال: إني لن ألبسه أبدا. فلما رأه الصحابة خلع خاتمه، خلعوا خواتيمهم، ألقوها جميعا بعد أن اشتروها بأموال دفعوا فيها ما دفعوا، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لبس، فلبسوا فنزع فنزعوا. المحبة والاتباع، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وجاء من حديث ابن عمر عند الإمام المسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى رجل من أصحابه وقد لبس خاتما من ذهب، كأن الرجل ما عرف وما بلغ الحكم في تحريم الذهب على الرجال آنذاك. فلبس الرجل خاتما من ذهب، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بيد الرجل ونزع الخاتم وألقاه على الأرض وقال: يحمد أحدكم إلى جمرة من نار، إلى جمرة من نار، فيجعلها في يده. ثم انصرف النبي عليه الصلاة والسلام، فلما انصرف قال الصحابة: يا فلان خذ خاتمك انتفع به، خذ خاتمك انتفع به. فقال: لا والله لا آخذه وقد ألقاه النبي عليه الصلاة والسلام. كيف آخذه؟ النبي عليه الصلاة والسلام ينزعه من يدي ويلقيه على الأرض، ثم أنا آخذه انتفع به؟ قال: والله لا آخذه وقد ألقاه النبي عليه الصلاة والسلام. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هكذا أيضا، هذا على سبيل الإجمال. أما على سبيل التفصيل، فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يضربون في ذلك أروع الأمثلة وأنبل النماذج في محبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر الصديق لما مات النبي عليه الصلاة والسلام وكان قد جهز جيش أسامة بن زيد رضي الله عنهما، مات النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرسل ذلك الجيش، فلما تولى أبو بكر رضي الله عنه وحصل من الردة ما حصل من بعض الناس من العرب ممن ارتدوا، أضر أبو بكر إلا أن يرسل جيش أسامة. فقالت بعض الصحابة: يا أبا بكر، يعني الوقت وقت عصيب، وأسامة بن زيد قائد صغير شاب صغير، يعني لا ترسله؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله والذي لا إله غيره، لو جرت الكلاب بأرجل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ما أوقفت جيش أسامة، والله لأرسلنه، والله لأرسلنه. وهكذا أيضا لما حصل من بعض الناس أن منع الزكاة أصر أبو بكر رضي الله عنه أن يقاتلهم، فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدون إلى النبي عليه الصلاة والسلام لقاتلتهم عليه تشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني أنا خليفته من بعده وأنا أشد الناس محبة له وأكثر اتباعا له، لو منعوني عقالا وفي لفظ عناقا كانوا يؤدونه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لقاتلتهم عليه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب كذلك من النماذج ما يكون عظيما، فقد جاء في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه وقف عند الحجر الأسود وهو يطوف بالبيت يطوف بالكعبة، فقال كلمته الشهيرة العظيمة، قال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يقبلك ما قبلتك، لولا أني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يقبلك ما قبلتك، إنه الاتباع والمحبة للنبي عليه الصلاة والسلام يخاطب أمة الإسلام جميعا أنه لا أعظم من اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام والسير على منهجه واقتفاء أثره. يقول إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قبلك فأنا أقبلك كما قبلك وأستلمك كما استلمك وأشير إليك كما أشار إليك النبي عليه الصلاة والسلام. بل جاء عند الإمام أحمد في المسند أن عمر بن الخطاب أيام كان أميرا للمؤمنين خرج من بيته يوم الجمعة قاصدا المسجد، فمر ببيت العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وكان في بيت العباس على الطريق كان هناك ميزاب من أجل تصريف المياه من على الأسطح، فمر عمر فسال عليه ميزاب العباس، سال على رأس عمر ميزاب العباس، فقلع عمر ذلك الميزاب بيده، كسر الميزاب من بيت العباس بن عبد المطلب، فقال له العباس بن عبد المطلب يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين كسرت الميزاب ووالله ما وضعه في هذا المكان إلا النبي صلى الله عليه وسلم بيده، النبي عليه الصلاة والسلام بيده هو الذي وضع الميزاب في هذا المكان. فلما سمع عمر هذه الكلمة لما سمع كلمة العباس قال يا عباس إني أعزم عليك بالله أعزم عليك بالله إلا صعدت على ظهري وأعدت الميزاب حيث وضعه النبي عليه الصلاة والسلام، أعزم عليك أحلف عليك بالله إلا ركبت على ظهري تجعل قدميك على منكبي وعلى ظهري من أجل أن تعيد الميزاب في مكان ما وضعه النبي عليه الصلاة والسلام. عمر يخاف على نفسه من أن يخالف من أن يغير من أن يبدل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام اتباعا لنبينا عليه الصلاة والسلام ومحبة له وتعظيما له. هكذا يكون الإيمان عند الرجال عند الأبطال عند الشجعان من الرجال اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، ما يمنعهم ذلك أن تهان أنفسهم وأن تذل أنفسهم، إنهم وإن أهانوا أنفسهم أكرموها عند الله ورفعوها عند الله سبحانه وتعالى. هكذا أيضا جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن عليا في يوم خيبر، والحديث في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا الكلمة يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كلهم تمنوا أن ينالوا الراية وأن يعطوا الراية، حتى قال عمر: والله ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. فلما أصبح النبي عليه الصلاة والسلام قال: أين علي بن أبي طالب؟ أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: يا رسول الله إنه يشتكي عينيه. فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام ونفث في عينيه فبرئ، ثم أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام الراية، ثم قال له: امشي ولا تلتفت، وفي رواية: انقض على رسلك ولا تلتفت، امشي ولا تلتفت، يعني تقدم قبل خيبر ولا تلتفت. فتقدم علي رضي الله عنه، تقدم قليلا، سار قليلا، ثم أراد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤال، النبي عليه الصلاة والسلام من ورائه في الجيش. فعلي أراد أن يلتفت، يتذكر علي، النبي عليه الصلاة والسلام قال له: لا تلتفت. فنادى علي بصوته كما جاء في البخاري، قال فصرخ، أو في مسلم قال فصرخ بأعلى صوته وقال: يا رسول الله، على ماذا أقاتلهم؟ على ماذا أقاتلهم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن فعلوا ذلك عصموا منك دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. علي رضي الله عنه عنده محبة عظيمة للنبي عليه الصلاة والسلام على مستوى الاستفادة التي نراها اليوم سهلة وهينة، ربما نقع في مخالفات عظام، مخالفات جدام، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نبالي، لا نبالي بها، لكن انظر يوم أن تكون المحبة عظيمة في القلوب، كيف تبلغ بأصحابها حتى على مستوى الكلمة. علي رضي الله عنه ينادي ويصرخ بأعلى صوته، ما يريد أن يلتفت، لأن النبي نهى عن الالتفات، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: امشي ولا تلتفت، يعني تقدم إلى الأمام، لا تتراجع إلى الوراء، لا تتراجع إلى الخلف. ومع ذلك ما يحبون أن يخالفوا ولو في لفظة، ولو في كلمة، ولو في فعلة للنبي عليه الصلاة والسلام. لهذا بلغ القوم أعلى المنازل وأحسن المنكر، بلغوا تلك المنازل العظيمة بشدة محبتهم لله واتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما نحن اليوم الذي حل بنا ونزل بنا، ما أقول بنا فقط بل بالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، إلا من رحم الله جل وعلا، من أنواع الذل والهوان الذي قد بلغ مبلغا عظيما، إنما هو في الحقيقة من أجل مخالفتنا لكتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. الذل ما يحصل إلا بالمخالفة، الصغار على الأمة ما يحصل إلا بالمخالفة. ولهذا جاء في حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، على من خالف أمري. فمن خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام وطريقته وسنته فقد كتبت عليه الذلة والصغار، ولو كان عند الناس من أعز الناس، إلا أن الله يذله، وإلا أن الله يهينه، وإلا أن الله جل وعلا لا يكرمه. ومن يهن الله فهو فما له من مكرم. فإذا أردنا عزة لأنفسنا ولمجتمعاتنا ولشعوبنا فعلينا بالاتباع لنبينا عليه الصلاة والسلام في جميع الأحوال والأعمال والأقوال حتى نسلم وننجو في الدنيا وكذلك يوم القيامة. يا معاشر المسلمين، هكذا أيضا جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسير يوما في سبي طريق فسمع صوت مزمار راعي، صوت مزمار راعي، فأخذ عبد الله بن عمر بأصبعيه فوضعهما في أذنيه، وضعهما في أذنيه، وكان معه مولاه نافع، ثم أخذ يقول يا نافع أتسمع؟ فيقول نافع نعم. فيستمر ابن عمر يسير وأصبعيه في أذنيه حتى قال يا نافع أتسمع يا نافع؟ فقال لا. فأخرج ابن عمر أصبعيه من أذنيه وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا، فعل مثل هذا، يعني فأنا أقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهو قدوتي وهو حبيبي وهو أسوتي عليه الصلاة والسلام، فعل فأنا أفعل، ترك فأنا أترك، قال فأنا أقول. متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. عبد الله بن عمر ابن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما جاء عنه أنه قال هبطت مع النبي عليه الصلاة والسلام من ثنية إذخر وعلي ريقة مبرجة بالعصفر، يعني علي لباس، علي رداء مبرج بعصفر، يعني مصبوغ بلون أحمر داكن، مصبوغ بصبغة حمراء. قال هبطت مع النبي عليه الصلاة والسلام من منطقة وعلي ريقة مبرجة بعصفر، فنظر إلي النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما هذا؟ قال ما هذا؟ فعرفت أنه كرهها أو كرهها، فرجعت إلى البيت وقد يمم وشجر أهلي، شجر أهلي التنور. قال فنففتها وألقيت التنور أحرقتها. فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام ما فعلت الريقة، ما فعلت الريقة؟ قال قلت يا رسول الله أحرقتها، أحرقتها بنظرا من النبي عليه الصلاة والسلام، بكره من النبي عليه الصلاة والسلام لذلك اللباس، ترك اللباس وإن كان محتاج إليه وإن كان يحبه. اليوم انظروا إلى المخالفات في لباس كثير منا، بل في أفراحنا وفي أجراحنا مخالفات عظيمة. ربما نريد أن نتشبه بالناس بالشرق وبالغرب، نتشبه بفلان وبفلان من الناس، هذا في فرحه وهذا في حزنه، وذاك في لباسه وذاك في بيته وذاك في حركاته ومشياته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وربما نتناسى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من تشبه بقوم فهو منهم. كم من الشباب اليوم من يتشبه بأعداء الدين والملة، من يتشبه ببعض الكفار حتى على مستوى قصات الشعر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وربما في بعض الألبسة وفي بعض الكلمات والحركات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إننا بحاجة أن نجعل لنا قدوة وهو نبينا عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فهو قدوتنا وهو أسوتنا وهو حبيبنا وهو شفيعنا عليه الصلاة والسلام. نشهد الله أننا نحبه أكثر من محبتنا لآبائنا ولأمهاتنا ولأبنائنا وبناتنا وأزواجنا وأهلينا، بل ومن أنفسنا نحب نبينا عليه الصلاة والسلام. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الكريم الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين، هكذا أيضا جاء عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قام يعظ أصحابه ويخطبهم، قام في المسجد يعظ أصحابه ويخطبهم، وعبد الله بن رواحة يمر بالطريق بجوار المسجد، فقال فسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أيها الناس اجلسوا، أيها الناس اجلسوا. ابن رواحة ليس بمخاطب، المخاطب من في المسجد، أيها الناس اجلسوا. فسمع ابن رواحة قول النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس اجلسوا. قال: فجلست في وسط الطريق، جلست في وسط الطريق. فلما قضى النبي عليه الصلاة والسلام موعظته وخطبته خرج، فرأى ابن رواحة رآه جالسا في وسط الطريق، قال: ما لك يا ابن رواحة؟ قال: سمعتك تقول أيها الناس اجلسوا، فجلس. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: زادك الله حرصا على طواعية الله وطواعية رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عبد الله بن مسعود أيضا جاء دخل المسجد، فكان عند باب المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب الناس يوم الجمعة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للناس: اجلسوا. قال ابن مسعود: فجلست على عتبة الباب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تعال يا ابن مسعود، تعال يا ابن مسعود. أيها المسلمون، الأمر في المحبة عند أولئك الرجال وعند أولئك الأبطال لا يتوقف عند الرجال، بل حتى عند النساء وعند الأطفال وعند الصغار وعند الكبار، جميعهم عاشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فأحبته نفوسهم وقلوبهم حتى قدموا محبته على كل أحد، على كل أحد. أنس بن مالك رضي الله عنه كان يلعب مع الصبيان، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام فأرسله في حاجة له، أرسله في حاجة له، فتأخر على أمه أم سليم رضي الله عنها. فلما رجع إلى أمه قالت: أين كنت يا أنس؟ قال: أرسلني النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة. فقالت: يا أنس، ما حاجة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ما حاجة رسول الله؟ فيما أرسلت؟ ماذا قال لك؟ فقال لها أنس رضي الله عنه: يا أمه إنها سر وإنها أمانة، إنها سر وإنها أمانة. فقالت أم سليم: يا أنس، لا تخفي سر النبي عليه الصلاة والسلام، لا تخبر أحد بسر رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنس يكبر في السن فيبلغ مبلغا عظيما حتى يحدث بهذا الحديث، فيقول لثابت الفلاني، يقول له: يا ثابت، والله لو كنت مخبرا أحدا بحاجة رسول الله لأخبرتك أنت. يحتفظ في السر من صغره إلى أن يموت رضي الله عنه. لماذا؟ لأجل المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هكذا أيضا جاء عن صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها عمة النبي عليه الصلاة والسلام، قال الزبير بن العوام كما في مسند الإمام أحمد قال: كنا في يوم أحد، يعني بعد المعركة، كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام بين القتلى، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام من بعيد، رأى امرأة تقدم من بعيد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المرأة المرأة، المرأة المرأة، كأنه كره أن تأتي فترى القتلى وقد مثل ببعضهم، تقطعت الأجلاء وسالت الدماء وقتل الأصفياء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المرأة المرأة. قال الزبير: فتوسمت أنها أمي صفية، فانطلقت قبلها، فلما وقفت أمامها لدمت في صدري، وكانت امرأة جلدة، لدمت في صدري يعني ضربت في صدري حتى سقط على ظهره، وقالت: لا أرضى لك، لا أرضى لك، تريد أن تتقدم. الزبير يمنع، الزبير يمنع المرأة من أجل أن لا تتقدم. النبي عليه الصلاة والسلام ينهى أن تتقدم المرأة، يقف أمام أمه، أمه التي تحبه، فلذت كبدها وقرار عينها، ومع ذلك تضرب في صدره حتى يسقط على ظهره من أجل أن تتقدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رأى الزبير ذلك قال: يا أمه، يا أمه، إن النبي عليه الصلاة والسلام يعزم عليك ألا تتقدمي، يعزم عليك يعني يمنعك من أن تتقدمي. ماذا تظنون من هذه المرأة وقد أصيبت بمصيبة؟ تدرون ما هي المصيبة؟ قتل أخوها في يوم أحد، ومثل به حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه، أسد الله وأسد رسوله، ومع ذلك رضي الله عنها مع هذه المصيبة، إلا أنها في باب الاتباع والطاعة والطاعة. فلما سمعت قول الزبير إن النبي عليه الصلاة والسلام يعزم عليه ألا تتقدمي، قال الزبير: فوقفت مكانها وأخرجت ثوبين وقالت: كفنوا بها حمزة، كفنوا بها حمزة. ثم رجعت من حيث جاءت رضي الله عنها. ألم أقل لكم أن المحبة بلغت عند أولئك مبلغ عظيم؟ اليوم الواحد منا عند الأفراح وعند الأتراح يحصل له من المخالفة ما لا يعلمه إلا الله. ربما يقول بعض الناس عند الفرح أنه هو يوم في العمر، يوم في العمر ومرة في العمر، فتقع المخالفات تبع المخالفات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا ناهيك عما يكون عند الأحزان وعند المصائب وعند الأموال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا أردنا العز والفلاح والنجاح والفوز في الدنيا والآخرة، فلنقتفي أثر نبينا، ولنكون صادقين في محبتنا لله واتباعنا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى يكرمنا ربنا وحتى يرفعنا ربنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا من أتباع نبيك عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا، قولا وفعلا وعملا واعتقادا وفكرا ومنهجا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم أقل عثراتنا، اللهم تجاوز عن خطايانا يا حي يا قيوم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. قدمت لكم هذه المادة من إخوانكم بمسجد الإيمان بالحديدة.